الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، انتهينا في الدرس السابق عن مقدمة تعريفية بالوضوء وما يلحق بها من أحكام وتعليقات، واليوم إن شاء الله نقرأ في الفصل الذي جعله المؤلف حفظه الله تعالى في فضل الوضوء. قال: فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال: رواه مسلم وغيره. ووجه الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل من أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره. ومعنى إسباغ الوضوء على المكاره أي إتمام إيصال الماء إلى مواضع الوضوء سابغة، أي كاملة تامة، مع وجود ما يكرهه الإنسان من شدة حر أو شدة برد أو كذلك صعوبة في تناول الماء أو غير ذلك من الأحوال والأوصاف التي يكون فيها المشقة في هذا الوضوء، فإن إسباغ الوضوء في تلك المواضع من أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات. وهذا يدل على أمرين اثنين: أولا على هذا الأمر الذي سمعناه، وهو حصول هذا الفضل عند مثل هذا الابتلاء، والثاني وهو الذي ينبغي أن نعتني به في مثل هذا المقام في درسنا، هو أن المسلم ينبغي عليه أن يعتني بإسباغ الوضوء في مواطن المكاره. يعني إذا كنت تعتني بوضوئك فاعتني به زيادة مع شدة الحر والبرد الذي قد يصيب النفس شيء من السآمة والضيق، ما يكون معه التساهل في بعض الأعضاء من الوضوء. وسيأتي معنا إن شاء الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات مع قلة الماء وشدة الحر، ورأى أناسا من أصحابه رضي الله عنهم حين توضأوا تركوا الأعقاب، وهو مؤخرة القدم مما يلي الكعب، فلما رأى ذلك رفع صوته عليه الصلاة والسلام وهو يكرر: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. في رواية كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عن عدد من الصحابة، مما يدل أنه قاله في ملأ كبير حتى استفاض ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا في هذا كذلك إشارة إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يعتني بوضوئه في مواضع الشدة. مع شدة البرد قد يتساهل بعض الناس في إيصال الماء إلى أطراف القدمين كمؤخرة القدمين عند الأعقاب، وهو الموضع المنخفض من آخر القدم، أو كذلك بين الأصابع يتساهل بإمرار الماء فلا يمره على مواضع ما بين الأصابع، أو كذلك مؤخرة اليدين من جهة المرفقين، الجهة الداخلية من المرفق، فبعض الناس ربما كذلك يتساهل في إيصال الماء إلى هذا الموضع، سواء كان في أيام البرد أو في شدة الحر وحرارة الماء. في بعض البلاد قد يكون الماء حارا جدا، فحرارة الماء تجعل بعض الناس يتساهل في إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء، والعكس إذا كان الماء باردا. وهكذا كذلك إذا قل الماء أو إذا صعب تناوله وغير ذلك من الأوصاف التي يكون معها ما يجب فيه الاعتناء بإسباغ أعضاء الوضوء بالماء. وقوله كثرة الخطى إلى المساجد، واضح المعنى أنه كثير الذهاب إلى المساجد بمحافظته على صلاة الجماعة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني التبكير إلى الصلاة والانتظار في المسجد إذا كان وقت الصلاة قريب من الأخرى كالمغرب والعشاء أو الظهر والعصر أو العصر والمغرب ونحو ذلك. وهكذا قوله وذلكم الرباط، ذلكم الرباط إلى آخره ثلاث مرات، معناه أن هذا أي انتظار الصلاة بعد الصلاة كاد أن يكون كالرباط في الجهاد في سبيل الله، لأنه يجاهد نفسه أي المرابط في انتظار الصلاة بعد الصلاة يجاهد نفسه على الصبر على طاعة الله، لأنه ما دام في المسجد فهو لن يعدم من خير، إما هو في صلاة وإما هو في قراءة قرآن وإما هو في حلقة علم وإما هو في ذكر وتسبيح وإما هو في دعاء وابتهال و خضوع وتذلل بين يدي الله عز وجل بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة وغير ذلك. ولو لم يكن إلا أن يبتعد من مواضع القيل والقال ومواضع الغيبة والنميمة وغير ذلك من الشر والفساد الذي يكون في المجتمع لكان هذا كافيا في حصول الفضل والأجر له. ولا يعني ذلك أن المسلم يكون منطويا، يعني ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيلزم المسجد ويعتزل المجتمع، فإن هذا خطأ، إلا إذا كان المسلم يخاف على نفسه، فالفرار من الفتن مما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من استطاع أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويدعوهم إلى الخير فهذا جهاد أعظم وفضله وأجره أكبر، وهذه هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ينزلون إلى المجتمع وينصحونهم ويدعونهم إلى الخير ويأمرونهم بالفضيلة وينهونهم عن السوء والشر والإثم، يدعونهم إلى التوحيد، يحذرونهم من الشرك وغير ذلك مما يجب على المسلم أن يفعله. وهكذا كذلك ليس معناه أن يرابط المساجد كحال بعض المتصوفة فيضيع الحقوق، لا، يرابط المساجد فيما ليس فيه إضاعة للحقوق، لا حق نفسه ولا حق أهله ولا سائر الحقوق الأخرى، يؤدي حق الله وحق عباد الله سبحانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية من يقوت، يعني من الإثم العظيم أن يضيع الإنسان من يعول ويقوت. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة، كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم وغيره. وهذا الحديث كذلك وجه الشاهد منه فيه فضل من فضائل الوضوء وثمراته، ووجه الشاهد منه أنه ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من متوضئ يتوضأ، أي عبد مسلم مؤمن، فيغسل وجهه إلا خرجت الخطايا من الوجه، فكان الوضوء وإمرار الماء كما أنه يزيل ويطهر هذا الوجه من الغبار ومن ما يعلق به من الأملاح والعرق وغيره، وكذلك يعطيه الطهارة التعبدية، فهو كذلك ينقي ما وقع من ذنوب وخطايا، فتخرج معه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء مع آخر قطر الماء. فإصباغ الوضوء ومتابعة الوضوء سبب لإزالة خطايا الوجه من النظر. وهكذا إذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه، وهكذا إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه. ومعناه أن أعضاء الوضوء تعتق باستمرار إمرار الماء عليها بالوضوء، فيكون تطهيرا لها من ذنوبها وخطاياها. وأهل العلم لهم في هذا الحديث وأمثاله تفسيران. فمن أهل العلم من يقول هذا عام يزيل كل الذنوب والخطايا، وبعض أهل العلم يقول لا، بل هذا خاص بغير الكبائر، أما الكبائر فلا تزول إلا بتوبة خاصة، ما يكفي فعل الطاعات في إزالتها، وإنما الصغائر هي التي تزول بالطاعات والحسنات. واستدلوا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فقالوا أفاد هذا الحديث أمران، يعني مما يتعلق بموضوعنا. الأمر الأول أن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، والأمر الثاني أن الصغائر لا تكفرها الطاعات إلا إذا اجتنبت الكبائر، إلا إذا اجتنبت الكبائر. ومعناه أن المسلم ينبغي عليه مع محافظته على هذه الأعمال الصالحة من وضوء وصلاة وغير ذلك، ينبغي أن يعجل بالتوبة من الكبائر. إذا ابتلي بشيء من الكبائر فليعجل بالتوبة منها، فإن ذلك يدعوه للاستفادة من طاعاته، من وضوئه، من غسله، من صلاته، من تنفله، من صدقته، من صيامه، من عمرته وغير ذلك، بسبب اجتنابه للكبائر، أو إذا ابتلي فليعجل بالتوبة. كل ابن آدم خطأ، ليس معنى هذا أننا نتساهل الكبائر، لا يجوز المسلم، لكن إذا وقع في شيء من ذلك فليعجل بالتوبة، يسرع بتوبة صحيحة كاملة مستوفية لجميع شروطها. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. وددت لو أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي من أمتك يا رسول الله؟ يعني كيف تعرفهم يوم القيامة؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، الغر المحجلة التي فيها بياض في أطراف الأقدام وكذلك مقدمة الرأس، فالتحجيل في الرأس الغرة في الرأس والتحجيل في الأقدام، الغرة البياض في الرأس والتحجيل البياض في أطراف الأقدام، وهذا معروف في الخيل. قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله، يعني بين خيل أخرى ليس فيها غرة وتحجيل، فإنه سيميز الخيل الغر المحجلة. قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، علامة المسلمين يوم القيامة أنهم يأتون غرا محجلين مثل الخيل التي فيها بياض في وجهها وفي أطراف رجليها، فكذلك أهل الإسلام ممن كان يحافظ على الوضوء يأتي يوم القيامة وهو غر محجل. قال وأنا فرطهم على الحوض، يعني أتقدمهم وأسبقهم إلى الحوض. قال ألا لا يذادن رجال عن حوضي، يعني يطردون، كما يذاد البعير الضال، يعني كما يطرد البعير الضال إذا أراد أن يأوي إلى بيت ليس بيته، فإن أهل البيت يطردونه يريدونه أن يرجع إلى أهله. قال كما يداد البعير الضال أناديهم ألا هلم، يعني تعالوا ادخلوا، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، الملائكة تقول له إنك لا تدري إنهم قد غيروا بدلوا كما جاء في بعض الروايات. قال فأقول سحقا سحقا، رواه مسلم، يعني لمن غير وبدل. ووجه الشاهد من هذا الحديث أن من فضائل الوضوء أن المواظبة عليه يكون سببا لحصول الغرة والتحجيل، وهي كرامة يكرم الله عز وجل بها أهل الإيمان والإسلام. وإذا كان معه طاعة ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وإخلاص وصدق، فإنه بإذن الله يكون من أهل الحوض المورود. نسأل الله عز وجل أن يسقينا منه من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أفادنا هذا أن من فضائل الوضوء حصول الغرة والتحجيل، كما أفادنا ذلك أن المسلم لا ينبغي له أن يقتصر على بعض الأعمال الصالحة ثم يفعل ما يناقضها فيكون بذلك سببا لحرمان نفسه من الخير. فهؤلاء كما ترون من المسلمين، وفي رواية يقول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، وفي رواية يقول أمتي أمتي، ومعناها أنه من هؤلاء الذين يطردون عن الحوض أناس يعرفهم بأشخاصهم، ومن هؤلاء أناس يعرفهم بصفاتهم يطردون عن الحوض، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقال إنهم غيروا وبدلوا، يعني لم يكونوا على ما كنت عليه. وينبغي المسلم أن يحافظ على إخلاصه في طاعاته لربه وعلى متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينال مثل هذا الفضل. نسأل الله عز وجل أن يعطينا من هذا الفضل وأن لا يحرمنا من واسع وعظيم فضله. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويده ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له، رواه أحمد. وقال قال وهو حديث حسن. طيب، يعني أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن، ووجه الشاهد منه فيه معنى ما سبق مما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم وهو في الصحيحين أصله أي الأول، وهذا في مسند الإمام أحمد، ففيه أن من فضائل الوضوء أنه سبب لتطهير أعضاء الوضوء حتى يزول أثر الخطايا من السمع والبصر واليد والرجلين بما يكون من مسها بالوضوء. وفي هذا الحديث دليل على أن الأذنين لهما غسل في الوضوء، خلافا لمن قال بأن الأذنين لا تغسلان في الوضوء، فهذا الحديث يدل على ذلك، لأنه قال خرجت خطاياه من سمعه وبصره بعد قوله إذا توضأ الرجل المسلم. وسيأتي معنا الكلام على مسح الأذنين إن شاء الله في موضعه. فالمهم فيه أن جميع الأعضاء التي تمسها الوضوء يطهرها ويزيل الخطايا منها الوضوء. وكما قلنا الأكمل والأحوط أن يجتنب من يريد هذا الفضل الكبائر، وإذا ابتلي أن يعجل بالتوبة، وإلا فإنه قد يحرم هذا الخير. وليس هذا في خير الوضوء فقط، بل في سائر الخير الآخر من الصلاة، صلاة الجماعة والجمعة والصيام وغير ذلك. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم وغيره. وهذا الحديث كذلك فيه فضل من فضائل الوضوء، وهو أن الطهور شطر الإيمان، ومعنى شطر أي نصف الإيمان. وفيه دليل أن الوضوء من الإيمان، بل الطهور وهو أعم من الوضوء، الطهور من الإيمان بل هو شطر الإيمان. ووجه العلماء الحديث وفسره فسروه بأنه أوسع من معنى الوضوء والطهارة الحسية، لأن الإيمان عبارة عن تخلية وتحلية، فهو تخلية من كل الخبائث الحسية والمعنوية. الحسية كالنجاسات، والمعنوية كالذنوب والمعاصي، وهو في نفس الوقت تحلية، تحلية بما أمر الله عز وجل بالتحلي به من الطاعات والأعمال الصالحة، الفرائض والمستحبات وما يلحق بذلك مما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وبهذا الاعتبار صار الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، لأن نصف الإيمان تخلية ونصفه تحلية. فلما كان الطهور من التخلية صار هو شطر الإيمان، وبه نعرف بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته وكمال هذا الدين وحكمة الله جل وعلا في شرعه. وهذا هو الشاهد، أن الطهور من الإيمان ومنه الوضوء، أي من الطهور، بل هو من شطر الإيمان، يعني من نصف الإيمان. فمن قصر فيه قصر في إيمانه، ومن أضاعه أضاع شيئا من إيمانه. فينبغي للمسلم أن يحافظ على طهارته، فهو بهذا محافظ على إيمانه. طيب، وما بعده واضح، الحمد لله تملأ الميزان فيه فضل حمد الله عز وجل بذكره، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، فضل هذا الذكر بتسبيح الله عز وجل وحمده. وقوله الصلاة نور، يعني تضيء لصاحبها فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتوصله إلى الله عز وجل، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فهي نور حسي ومعنوي كما سيأتي إن شاء الله معنا في موضعه. والصدقة برهان أي للعبد، فالمرء في ظل صدقته يوم القيامة، وهي كذلك تطفئ غضب الرب ويمحو الله بها الخطايا. والصبر ضياء يضيء لصاحبه بإعانته على السير في الطريق إلى الله. والقرآن حجة لك وعليك، يعني بعملك به أو تركك. وقوله كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها موبقها، يعني الناس يمشون في هذه الدنيا ولكن هم على قسمين: قسم يشتري نفسه لينجو بذلك من عذاب الله وسخطه، فكان بذلك كالمعتق لنفسه. وآخر العكس، يشتري غضب الله بما يكون من متابعته لشهوات نفسه، فهو موبق لنفسه، فصار الناس فيه بائع، لكن بائع بيع نافع ورابح، وآخر بيع كاسد وخاسر. نسأل الله السلامة والعافية، ونكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت. وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وإياكم. جزاكم الله خير، تفضل. نعم. يقول السائل بأنه خرج إلى الشارع ورأى رجل فتحدث معه، ومن حديثه علم بأنه مجنون لأنه كان يتكلم مع الناس ومعه أيضا في نفس الوقت، ولم يرد هذا الشخص التكلم معه، فبدأ يسأله عدة أسئلة وهو وأنا دائما أجيبه بلا، إلى أن سألني أتقول الله أكبر؟ فقلت لا، أنا أقصد من هذا الكلام أن أقطع كلامي معه، فما حكم ذلك؟ إن شاء الله لا حرج على هذا المتكلم بهذه الكلمة، ما دام أنه لم يقصد ما ظهر من لفظها. وتعرفون الإنسان مع شدة الخوف وشدة الفرح قد يخطئ فيقول بلسانه ما لا يريده بقلبه، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح في قصة الرجل الذي افتقد ناقته، فلما أوشك على الهلاك ونام ينتظر الموت، قام من نومه وإذا الناقة فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته عليها طعامه وشرابه، فذكر الحديث. فالشاهد هذا الرجل أخطأ من شدة الفرح فعذر بخطئه، وهذا إن شاء الله لعله من الخوف أخطأ ولم يقصد هذا اللفظ، وإنما أراد التخلص، فلا حرج عليه إن شاء الله، على أنه مرة أخرى إذا ابتلي بمثل هذا الموقف يكون عنده خبرة في التعامل مع أمثال هؤلاء، فيحاول التخلص منهم بغير قول الباطل، والله تعالى أعلم. نعم. جزاكم الله فضيلة الشيخ خيرا. السائل يسأل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فما شرح ذلك؟ شرحه أن الإحسان أعلى مراتب هذا الدين، فهو المرتبة الثالثة من مراتب هذا الدين التي هي للخلص من المسلمين والمؤمنين الذين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعبدون الله كأنهم يرونه. قال لما سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمحسن هو الذي عنده تمام وكمال المراقبة لله عز وجل في أعماله، يستحضر في كل قول وفعل مراقبة الله عز وجل له، وبهذا كان هؤلاء هم الخلص والكمل من أهل هذا الدين، أهل المراتب العالية العلية، لكونهم استحضروا مراقبة الرب جل وعلا في قول وفعل. فإذا كان كذلك فلا تسأل عن الإحسان الذي يحصل في أعمالهم وأقوالهم، فهم ليس فقط يحرصون على إكمال الأقوال والأفعال طاعة لله والابتعاد عن معصية الله، بل يحرصون على تكميلها وعلى إتقانها وعلى إيصالها إلى أعلى مراتبها، لكونهم يعلمون أن الله عز وجل مراقب لهم في أعمالهم، والله أعلم. سائل يسأل: في وقت الوضوء إذا نسي غسل عضو ما فماذا يفعل؟ إذا نسي هذا العضو ولا يزال وقت الصلاة موجود فيعيد الوضوء والصلاة ما دام العضو من أركان مواضع الوضوء، وعلمنا فيما سبق هذه الأركان. فإذا كان هذا العضو ليس من الأركان مثل المضمضة مثلا فإن شاء الله لا حرج عليه، وأما إذا كان من الأركان كالوجه مثلا أو أحد اليدين فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة. وأما إذا خرج وقت الصلاة فبعض أهل العلم يقول إذا خرج وقت الصلاة لا شيء عليه، والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يعيد كذلك الوضوء والصلاة ولو خرج وقت الصلاة، والله تعالى أعلم. سائل يسأل: انتهيت من الوضوء وبقي مقدار دينار لم يصله الماء، هل أعيد الوضوء كاملا؟ إذا كان هذا المقدار يسير وما زال هو في موضع الوضوء فلا حرج أن يكمل هذا الموضع اليسير، وأما إذا كان عضوا كاملا فيعيد الوضوء من موضع العضو وما بعده إلى نهاية الوضوء، وأما إذا كان قد ابتعد عن الوضوء وبينه وقت طويل فيعيد من موضع العضو أو يعيد الوضوء كاملا، والله تعالى أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سائل يسأل: إذا وقع بعض الطعام على يدي اليسرى فهل ألعقها أم ماذا أفعل؟ وهل يدخل حكمها حكم لعق هذا الطعام في الأكل باليد اليسرى؟ إذا كان ليس هو بمعنى الأكل فإن شاء الله لا حرج عليه أن يلعقها أو يلعقها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان أكل كان يكون طعام له جرم يستطيع أن يأخذه باليد اليمنى فينبغي عليه أن يأخذه باليد اليمنى ويأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل أحدنا بشماله. وأما اللعق فلأنه من المشقة بمكان أن يزيل ما يحتاج إلى لعق باليد اليمنى ثم يلعق اليد اليمنى، فالمشقة تجلب التيسير ولا حرج في ذلك، على أنه يحرص من أول الأمر على ألا يصيب الطعام يده اليسرى لأنه يأكل بيد واحدة، لكن إذا حصل فهذا هو الجواب على هذا التفصيل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سائلة تسأل بأن تقول بأن عندها طفل وهي بعض الأحيان تصلي فيبكي هذا الطفل ثم تذهب وتعطيه شيئا ليلتهي به أو لكي تسكته، فهل ذهابها لإعطائه هذا ورجوعها إلى الصلاة يقطع الصلاة أم ماذا؟ الأولى والحالة هذه أن تجعل الأم طفلها بالقرب منها، يعني إذا علمت أن الطفل مظنة البكاء فينبغي أن تصلي بالقرب منه، حيث أن ذلك أيسر عليها في تسكيته وهي تصلي. فالمهم ما دام هذا شيء قد وقع فالجواب إذا كان ذهابها بصفة وكيفية يخرجها عن كونها مصلية فإذا تعيد الصلاة. وأما إذا كانت الحركة يسيرة وكذلك لا يخرجها عن كونها مصلية، كأن مثلا هي ما زالت في جهة القبلة وإنما انحرفت قليلا فأعطته شيء يسكت واستمرت ورجعت إلى مكانها تصلي خطوتين ثلاث خطوات لا بأس. وأما أن تمشي من غرفة إلى غرفة أو من طرف الغرفة إلى طرفها الآخر وهي مستدبرة للقبلة فمثل هذا يخرجها عن كونها مصلي. والله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين، وهذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمر الناس، ومن ذلك أن يخرج المصلي عن كونه مصليا بكثرة حركته. فالخلاصة تفصل بين الحركة اليسيرة التي لا تخرج عن كونها مصلي فلا يضر، والحركة الكثيرة التي تخرج عن كونها مصلي فتضر. والأولى الأول أنها تحرص، خصوصا الأم التي تعرف من ابنها أو ابنتها أنه مظنة البكاء أو الاستيقاظ من النوم في هذه اللحظة، تصلي بالقرب منه، والله تعالى أعلم. طيب إن شاء الله هذا السؤال الأخير، تفضل. إن شاء الله، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تسأل هذه السائلة، إن أرادت الصلاة وهي تحمل طفلها أو طفلتها الصغيرة ثم وضعته أمامها وقطع عليها الصلاة، يعني مر ما بين السترة وبينها، نعم، فهل هذا فيه حرج؟ إن شاء الله لا حرج عليها ما دامت اجتهدت ألا يقطع أو لا تقطع عليها الصلاة، لكن حصل هذا فإن شاء الله لا حرج. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويحمل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، فلا حرج بحمل الطفل ووضعه في الصلاة. لكن إذا علم أنه سيمر بين يديه فليجعله يمر إلى جهة واحدة لا يذهب ويرجع، وإذا مر فهو ينقص الأجر ولا يبطل الصلاة، مرور الصبي ينقص الأجر ولا يبطل الصلاة، وإنما يبطل الصلاة كما مر معنا أحد ثلاث: المرأة الحائض، ويعني البالغة، والحمار، والشيطان، والكلب الأسود الذي هو شيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. وخلاصته أن الشيطان بشيء يعلمه الله ولا نعلمه يمر مع أحد هؤلاء الثلاثة فيقطع على المصلي صلاته، فلأجل ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلم إذا مر أحد هؤلاء بينه وبين السترة أن يعيد الصلاة. والله تعالى أعلم، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم ونفع بعلمكم فضيل الشيخ. جزاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.